بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب المختصر، الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وصلنا في السابق، في الدرس السابق، إلى قول صاحب المتن: المياه ثلاثة. ويقول الشارح: المياه ثلاثة لما عرف الطهارة وبين أنها قسمان: طهارة من حدث، ويكون ذلك بالوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر، وطهارة من النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو في البقعة، ويكون ذلك بغسلها من هذه المواضع. أراد أن يبين المادة التي يطهر بها والمادة التي يطهر بها الحدث والنجس هي الماء. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الفرقان: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال. قال: فمن الحكمة في إنزال الماء من السماء هي إزالة النجاسة ورفع الحدث، ولا يجوز الوضوء بغير الماء من السائلات والمائعات. فلو توضأ الإنسان بعصير أو توضأ ببنزين، كل هذه سوائل وطاهرة، لو توضأ بها ما صحت صلاته، لأن الله جعل لنا شيئا واحدا للطهارة وهو الماء. في التقسيم قال في الحاشية: زاد ابن رزين قسما رابعا وهو المشكوك فيه، يعني الأقسام ثلاثة، المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، يعني لا مشكوك فيه، لا يلحق بأي وصف من أوصاف الثلاثة، لا يلحق بوصف من أوصاف الثلاثة، يعني لا يطلق عليه طهور ولا طاهر ولا نجس. على كل حال المشكوك فيه يعني قال: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء قسمان، طهور ونجس، ونصره الشارح هنا كما سيأتي قريبا. لأن يعني السوائل الأخرى غير الماء لا تسمى ماء، العصائر ونحوها لا تسمى ماء، إنما الاختلاف في الماء المستعمل هل يلحق بالطهور؟ هو طاهر لا شك، الماء المستعمل لو فرض الإنسان استعمل الماء في طشت ونزل الماء المستعمل في هذا الطشت، هل هذا الماء ما حكمه؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون طاهر، هو طاهر بنفسه لكن ليس طهورا، يعني لا يستعمل، لا يتطهر به، استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى، وهذا هو قسم الطاهر. طهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، هذا الذي على حاله إما من الآبار أو من ماء السماء، أي نعم، فهذا طهور. لكن المستعمل، المستعمل هو ليس بنجس، ما استعمل في إزالة النجاسة، ما خالطته نجاسة، لكن استعمل يعني في الوضوء أو في الغسل لرفع الحدث، فهل هذا الماء المستعمل يعني، طبعا الفقهاء يقولون طاهر، يعني ليس طهورا لكنه طاهر، وهذه أقسام الثلاثة: طهور وطاهر ونجس. زاد بن رزين قسم رابعا: المشكوك فيه، الماء المشكوك فيه، هو ماء لكن مشكوك فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية يختار أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، ما لم يكن نجسا فهو طهور، قال نعم. وكذلك لو توضأ بالنبيذ وهو ما يطرح فيه فواكه حتى يكون حلوا ليشرب عند الجمهور، يعني الماء يطرحون فيه تمرا ويكون يعني مشروبا لذيذا، يسمى النبيذ، النبيذ نبذ فيه فاكهة، عنب، تمر، فهل هذا يعني يتوضأ به؟ عند الجمهور لا يجوز الوضوء فيه، لا يجوز الوضوء به، فالأصل في مادة التطهير هي الماء عند وجوده، أما النبيذ هذا فهو تغير عن أصله بما طرح فيه. والماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، لذلك قال: المياه ثلاثة: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، ونجس وهو الذي لا يجوز التطهر به. ثم شرع صاحب المتن بذكر تفاصيل المياه، فقال: طهور الأول، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، سواء كان من الآبار أو من العيون أو من الأمطار. قال الشارح: هذا تفصيل أنواع المياه. الأول طهور بفتح الطاء، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لكن بضم الطاء طهور، هو استعمال الماء للطهارة. إذا قلنا طهور يعني الماء الطهور الذي يستعمل للطهارة، إذا قلنا طهور فهو الفعل، فهو الفعل يعني استعمال الماء، نفس الفعل يقال طهور بضم الطاء. ولهذا هنا قال بفتح الطاء يعني الماء الذي يتطهر به. وهذا النوع لا يرفع الحدث ويزيل النجاسة إلا هو، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل الماء للتطهير، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، الأنفال، وأنزلنا من السماء ماء طهورا فلا تزول النجاسة ولا يرتفع الحدث إلا بهذا النوع من الماء وهو الطهور. وتعريف الطهور أنه الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها في حلاوة ومرارة وحرارة وبرودة، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو ذاب من الثلج، فكله طهور. والطهور ينقسم إلى سبعة أقسام حسب ما ذكره هنا. الأول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته. الثاني طهور يكره استعماله وهو ما وضع فيه شيء غيره عن خلقته بسبب ممازجة شيء طاهر له أو غير ممازج كالدهن والكافور. الثالث طهور للمرأة دون الرجل. ما هو طهور للمرأة دون الرجل؟ ها؟ ارفع صوتك. ايش؟ وضوء ما خلت به، ما خلت به المرأة لا يستعمله الرجل، لا يرفع حدث الرجل، أو خلا به الرجل لا أين. الثالث طهور للمرأة دون الرجل. الرابع ما سخن بنجس، المسخن بالنجس نعم يكره استعمال. الخامس ماء زمزم في إزالة النجاسة لا إزالة الحدث، يعني ماء زمزم يكره أن يستعمل لإزالة عين النجاسة، لكن ما يكره لإزالة الحدث، يعني التوضؤ الوضوء به أو الغسل. أين؟ السادس ما استعمل في طهارة مستحبة، الماء المستعمل في طهارة مستحبة، أي نعم، مثل تجديد الوضوء، هذا طهارة مستحبة. قال: وهذه الأنواع سيأتي تفصيلها. السابع ما خالطته نجاسة ويشق نزحه، ما لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعني خالطته نجاسة، وقع فيه كلب ميت، وقع فيه جيفة ميتة، ويشق أن ينزح، يعني هذا يكره استعماله ولكثرته وغلبته، يكون طهورا لكن يكره استعماله. قال صاحب المتن: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، أي إذا خلط الماء بشيء لا يذوب في الماء وإنما يطفو على سطحه مثل الدهن والزيت وقطع الكافور، هذا ما يذوب بالماء يبقى طافيا على سطح الماء، أو بملح مائي. قال: الملح على قسمين، الملح المائي هو ما ينعقد من السباخ حينما يمر عليه السيل، هذا مائي لأن أصله الماء، إذا خلط مع الماء لا يضر لأن أصله الماء. النوع الثاني الملح المعدني، وهو ما يكون من أجزاء الأرض، إذا خلط مع الماء فإنه يكره استعماله في هذه الأحوال لأنه لم يبق على خلقته الأصلية، يعني في ملح مائي وهو يعني السباخ، ما ينعقد من السباخ حينما يمر عليه السيل، وهذا إذا يعني خلط مع الماء لا يضر لأن أصله الماء. أما الملح المعدني وهو ما يكون من أجزاء الأرض، إذا خلط مع الماء فإنه يكره استعماله في هذه الأحوال لأنه الضمير يعود على الماء لم يبق على خلقته الأصلية. لحظة بس، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، يعني كره استعماله. نعم يا شيخ. لا لا، تنزيه يعني، ما ليس كراهة التحريم لأنه طهور، لما يكره يعني من باب التنزه إذا وجد غيره فيعدل عنه. هنا على كل حال كراهة يعني في هذه الأحوال، خاصة إزالة النجاسة في ماء زمزم، ما في شك أن النفس تكره ذلك. أي نعم، وإذا فعل هذا فما فيه نص يدل على المنع، ليس هناك نص يدل على المنع، وإنما هذا يعني اجتهاد من العلماء، وأفضل ماء على وجه الأرض وأقدس ماء هو ماء زمزم، فينبغي يعني أن يميز بشيء من يعني الاحترام. نعم، إذا سخن الماء بنجس كره، وإن تغير الماء بمكثه، يعني بمكث المخال، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، يعني ما يكره استعماله إذا تغير الماء بمكثه، بمكثه الطويل أصبح آسنا نوعا ما، ويشق صون الماء عنه، أو بما يشق صون الماء عنه، يعني تغير بالنبات من يعني وورق الشجر الذي يسقط، أو تغير بمجاورة ميتة يعني صار فيه نوع من الرائحة، أو سخن بالشمس، أو سخن بطاهر، أو يعني تغير بطاهر لم يكره استعماله. قال الشارح أو سخن بنجس كره، ما سخن بوقود النجس فإنه يكره استعماله، لأنه يتصاعد مع الدخان شيء من أجزاء النجاسة فتؤثر في الماء، وإن تغير بمكته. وأما إذا تغير الماء بسبب مكته في المحل، مثل البئر إذا هجرت وصار لها رائحة، فهذا لا يكره استعماله لأن تغيره بسبب المكت فقط، أو بما يشق صول الماء عنه، يعني أو تغير بشيء لا يمكن منعه عن الماء، مثل الماء في الفلات، تلقي الرياح من الأشجار ومن الأوراق وتغير بسبب ذلك، فهذا لا يكره لأنه لا يمكن صون الماء عن هذا الشيء. أو تغير بطحلب ينبت في الماء فلا يكره لأن أصله من الماء. أو تغير بمجاورة ميتة، أي إذا تغيرت رائحة الماء فصار منتنا بسبب مجاورته لجيفة ميتة، لم يكره استعماله لأن هذا مما يشق صون الماء عنه. أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وكذا لو تحول من بارد إلى ساخن بسبب تسخينه بحرارة الشمس أو بسبب تسخينه بوقود طاهر، يعني كالحطب والغاز والكهرباء وغير ذلك، يعني لم يكره استعماله. هنا قالوا بمجاورة ميتة، قال لم يكره لأن هذا مما يشق صون الماء عنه، والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا هو القسم السابع من أقسام الطهور، المكروه الاستعمال، ما استعمل في طهارة مستحبة وكراهته خروجا من خلاف من يرى عدم صحة التطهر به. ولا شك أن المكروه إذا احتيج إليه تزول الكراهة، يعني عرفنا قدر الكراهة، إنه إذا كان فيه غيره يعدل عنه، إذا ما فيه غيره تزول الكراهة، فهو كراهة تنزيه. نعم. أما إذا استعمل الماء في طهارة واجبة بأن رفع به حدث فإنه لا يصح استعماله مرة ثانية على المذهب. طبعا هم يقولوا استعمل في عبادة فلا يكرر في عبادة أخرى، مثل حصى الجمار، إذا رميت بها ما ترمي بها مرة أخرى، لأن يعني العبادة قضيت بهذه الحصيات وانتهى، يعني انتهى شرع العبادة بها فلا يقضى بها عبادة أخرى. على كل حال هو تعليل يعني اجتهادي. وقوله كتجديد وضوء معناه أن تصلي بالوضوء ثم تريد أن تصلي مرة ثانية، فإنه يستحب لك تجديد الوضوء لأن الوضوء الأول قد استعمل في عبادة. ما أدري وش أنت تقول، أنت بعيد، فأنا لهم التناوش من مكان بعيد، تعال اقرب اسمع، ولا سمعني ولا حط مكبر، تعال الله لا يهينك، تعال. مرحبا عليكم السلام استريح. اي كل السؤال كل السؤال وبرفق لا لا تستعمل المكلف انا اسمعك. واحد خد حصن لك طوب زلط اي ونزل بمصر اي او العراق او الاردن يكره ايوه يعني يلزم ان هو يجيبه ثاني القاهره المكة والله إذا جابوا المكة جميل لأنه تكلف أي نعم ولكن يكره أن ينقل حصى مكة وتراب مكة من خارجها واخده كتبرك واحدة ستة أنا اخده تبرك وبعدين قلنا لها لا غلط كده هو لا يصلح ناخذ الحصى ثاني نجيبه أولا لا يصلح التبرك به ثانيا يعني مزخرة ثانيا هذا الحصى يعني هو يحتج على من نقله يقول نقلتني من مكان مبارك إلى مكان آخر فأخشى أن هذا الحصى أو التراب يخاصم من نقله عند ربه أي نعم فلا ينقل يلزم إن شاء الله أنه يعيده إن تمكن وإلا لا يلزم أي نعم لكن عليه أن يعلم الحكم ولا يعود أي نعم قال كتجديد الوضوء نعم إذا استعمل في تجديد الوضوء نعم لا يستعمل نعم في عبادة أخرى وقوله وغسل جمعة أي ما استعمل في غسل الجمعة فإنه يكره التطهر به مرة ثانية لأنه استعمل في عبادة وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدم أو عذرته المائعة فلم يتغير إذا كان الماء كثيرا وهو ما يزيد على القلتين والقلتان يأتي بيانهما وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه أي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه يبقى طهورا لأن النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه إلا إذا كانت هذه النجاسة بول آدم أو عذرة آدم فإنها تؤثر فيه ولو كان كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وكونه نهى عن استعمال الماء الذي تبول فيه إنسان مطلقا ولم يستثني فهذا دليل على تنجس الماء بذلك ولو كان كثيرا ومن باب أولى العذرة فإذا تغوط فيه الإنسان لا يغتسل به قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه النزح هو أن يؤخذ الماء الذي خالطه البول أو العذرة ليتجدد بعده ماء خال منها فإذا كان النزح يشق فإن الماء يبقى على طهوريته لتعذر نزحه كماء مصانع والمصانع جواب والمصانع جوابي جمع جابية يعني برك والمصانع جواب عملت لتتجمع فيها السيول وتبقى فيها إذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا منها وهي معمولة من الفخار والحجارة فهذه المصانع لو وقع فيها شيء من البول أو العذرة لم يؤثر فيها، لأنها مثل الغدر، مثل الغدران، غدران جمع غدير، وهو مكان تجمع الماء، لأنه مثل الغدران التي تشرب منها السباع والكلاب، وقد تبول فيها الكلاب، ولكن لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها. ومثل هذا الخزانات هي مثل هذه المصانع. ولما سئل عن الماء يكون في الفلاة تنوبه السباع، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي. وقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يتأثر بالخبث، معنى لم يحمل الخبث هنا. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذا طهور في حق المرأة دون الرجل، وهو ما خلت به المرأة لطهارة كاملة من حدث، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، وفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها. هذا قول، والقول الثاني أنه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر فيه خلو المرأة به للطهارة، بدليل أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها، فقالت إني اغتسلت به من جنابة، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. فيكون هذا الحديث إما ناسخا للحديث الأول، وإما أن الأول محمول على كراهة التنزيه، وهذا الحديث يدل على الجواز. قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي. هو الطهور ماء والحل ميتته، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، لم يستثنى بحر من عن بحر ولا نهر أين دون بحر، ولو كان مالحا. هو الطهور ماءه الحل ميتته. أين؟ قال وإن تغير لونه أو طعمه، نعم، القسم الرابع من الطهور المغصوب، ماء مغصوب هو طهور، قال المغصوب فهو طهور، لكن لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، فلا تصح منه الطهارة للجنسين لأنه مال الغير. قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا طهور لكنه ممنوع استعماله لأنه مغتصب بغير حق. ها؟ شلون الحياة طيب؟ أقول الحياة طيب، لا يأمر إلا بخير. أي ماء؟ على كل حال الماء، لا، فضل الماء لا ينبغي أن يمنع لو كان هذا، لكن الصورة أن هذا ماء يحتاج إليه هذا الشخص لشربه، فأنت تأتي وتغتصبه وتتوضأ به، هذا لا يجوز لك. أي نعم. لكن إذا كان هو بذله مجاملة لك، العبرة برضاه. أي نعم. وكل المعاطات مبنية على المجاملة. كل المعاطات مبنية على المجاملة نعم والمروءة، لكن إذا عرفت أنه يعني أعطاك إياه كرها وليس سمحا به نفسه فلا ينبغي أن تستغل جاهك منزلتك يعني سلطانك، لا ينبغي أن تستغل ذلك في إكراه أخيك. أين؟ طبعا في قول والله أعلم أنه الماء هذا ولو كان مغصوبا ما دام طهور أن طهارة ترتفع به، لكن يكون الغاصب آثما، الغاصب آثم باغتصابه هذا الماء المحتاج إليه، لكن لو منعه وهو غير محتاج هو على فضل ماء ومنعه فهذا يؤخذ، أي نعم يؤخذ ولو كان صاحبه كارها. نعم. طهور طهور. نعم. الماء المياه التحلية هي ماء، هي من أفضل المياه المنقات، كان صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى المياه العذبة لشربه، يتحرى المياه العذبة دائما، الأعذب فالأعذب. أي نعم. قال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الطاهر الذي لا يطهر، وهو ما تغير بطاهر وضع فيه قصدا، أما إذا كان فيه من غير قصد فلا يغيره عن كونه طهور، كان وضع فيه شجر ونحوه فهذا يتحول من طهور إلى طاهر في نفسه، لكنه لا يطهر غيره، مثل ما طبخ فيه شيء طاهر أو وضع فيه شيء مما غير لونه أو طعمه أو ريحه فيكون طاهرا، لأنه غير مطهر، لأنه لم يبق على خلقته ولم يخالطه نجاسة فيكون نجسا، إنما هو طاهر. أو رفع بقليله حدث، إذا توضأ الإنسان من حدث أو اغتسل من جنابه فما يتساقط من أعضائه أو من جسمه يكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر، فلا يستعمل مرة ثانية لأنه استعمل في رفع حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل. هذه مسألتك يا شيخ، مسألتك البارحة. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني النوم عميق، لكن إذا كان النوم ما هو عميق يعني هو يخفق رأسه، أو نوم يعني لم يفقده سماع المتكلم حوله، فهذا لا ينقض الوضوء، هذا النوم لا ينقض الوضوء، إنما النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم العميق الذي لا يشعر النائم بما حوله. أين؟ من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، بخلاف كلام الشيخ البارح يقول فسد، لكن يقصد الشيخ بقوله فسد يعني لا يتوضأ به، لكن ليس معناه أنه أصبح نجسا، إنما هو طاهر إذا غمس فيه يد قائم من نوم غمسة واحدة أو نحوها. يقول الشارح: أو غمس فيه يد قائم من نوم، من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها، لقوله صلى الله عليه وسلم. تأمل بالحديث معي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا لو مثل ما صور، يعني مثل الواقع الآن، ما عندنا آنية نتوضأ من، عندنا صنابير، الغالب صنابير، فهل يجب غسل اليد ثلاثا؟ هل يجب على النائم أن يغسل يده ثلاثا؟ ظاهر الحديث أنه يجب، فإن أحدكم لا يدري، تعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالظاهر أن النائم النوم العميق إذا استيقظ أن يده تحتاج إلى غسلها ثلاثا. نعم تحتاج، ها؟ باتت البيتوتة متى؟ يقول باتت، فهو خاص بالبيتوتة بالليل، والمسألة تعبدية يا أخوان. القياس دائما في العبادات أي حتى بس هم صلي وسلم على رسول الله. نعم نعم يغسل يده، واجب أن يغسل يده تعبدية، حتى لو كنت واضع يدك في يعني جوانتي للحريم، قفاز، أين قفازات، أين، فلو كنت واضع يدك في قفازات أو كذا، على كل حال مسألة تعبدية، يجب أن تغسل يدك ثلاثا. نعم أخذا بالحديث مثل ما قال أخونا، نعم المسألة تعبدية، المسألة التعبدية تفعل من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، تفعل لمجرد أمر الآمر، أمر الشارع، امتثالا لأمر الشارع، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما تقول والله أنا ما أعقل هذا، كيف أعمله؟ إذن أنت لا تحكم الشارع، إنما تحكم عقلك، وهذا مزلة، هذا مزلة. أو تقول والله العرف ما جرى به، يعني ما جرى العرف بهذا، أنا ما أعمل شيء إلا إذا كان العرف قد جرى به، فأنت تحكم عرف الناس، ما تحكم شرع رب الناس. ها؟ نسي إيه؟ اي لكن توضأ، كيف توضأ؟ غسل يده ثلاثة، خلاص انتهى. اين ها؟ اي هو لابد ان يغسل يديه ثلاثة، قال نسي و لا، والغسل الى لا، هو غسل اليد إذا قيل غسل اليدين يعني إلى مفصل الكف، يعني محل الكف، أما غسلها إلى المرفقين فهذا من فروض الوضوء، هذا من فروض الوضوء. لكن إذا أطلق غسل اليدين يعني من النوم أو كذا، فالمراد هو الغسل إلى مفصل الكف فقط. خل عمك يسأل حتى عمك كبير و... اي نعم نعم يا اسأل. يكتفي هذا خطأ، لا بد أن يغسل من يغسل الكف وإلى أين، هذا خطأ وهذه ملاحظة جيدة. أين هذه ملاحظة جيدة، ما يكفي إذا غسل يديه ثلاثا وأتى عند غسلها في الفرض يكتفي بغسل الساعد إلى المرفق، لا بل يغسل الكف مرة أخرى. هذا فرض، هذا من فروض الوضوء. نعم يا ابني. ايه ما شاء الله، ايه يعني يجوز للصبي العاقل نعم ان يصاف الرجل الكبير، يكون مصافا له، لكن يعني لو كان هناك من سبقه من يعني من اولي الاحلام الذين يقرؤون ينوبون عن الامام فيكونون في الصف الاول والصبيان خلفهم. نعم والنساء خلف الصبيان. نوم الليل قلنا نوم البيتوتة، البيتوتة وأخونا هذا يقول كله نوم عميق، لكن الصحيح فإنه لا يدري أين باتت يده. أين طبعا كل نوم عميق ينقض الوضوء، لكن لا يوجب غسل الكف إلا نوم الليل البيتوتة. ولماذا أقول لماذا يعني يلبس القفة زين في الصلاة إذا كان له حاجة فلا بأس، لكن بدون حاجة يلبس القفة زين على كل حال عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وما جرت العادة بأن من الزينة أن يلبس قفازين الرجل. نعم إذا كانت المرأة لا تلبس قفازين جبتها. أي نعم بارك الله فيك. قال وإذا خالف النهي وغمس يده قبل غسلها فإن هذا الماء الذي غمست فيه اليد لا يصلح للتطهر به إذا كان في إناء صغير، ماء صغير إناء صغير وغمس يده قبل أصبح الماء فسد مثل ما قال في الأول. أي نعم لكنه لا يكون نجسا. أما الماء الكثير كماء البرك والأواني الكبيرة فلا يؤثر فيه ذلك، وكذلك من قام من نوم النهار أو من نوم ليل لا ينقض الوضوء. برضو سمعت هذا الجواب، نوم النهار ما يدخل فيه ونوم الليل الخفيف اللي ما ينقض الوضوء ما يدخل فيه. هنا أو كان آخر غسلة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تأخذه معك. سلمك الله. أنا قلت ما شاء الله. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أي الغسلة التي لم يبق بعدها شيء من أثر النجاسة. وأما الغسلات التي قبل زوال النجاسة من المكان فهي نجسة لأنها منفصلة عن مكان النجس فتكون نجسة. أما إذا كانت منفصلة عن مكان زالت عنه النجاسة فليست نجسة. نعم إذن يكون الماء الطاهر ثلاثة أقسام: ما تغير بطبخ، ما تغير بوضع شيء طاهر فيه، ما كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. والنجس النجس فرق عن النجس، ايش الفرق بين النجس والنجس؟ نعم الشيء الذي تنجس. اي نعم والنجس ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه فإنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم، سواء كان كثيرا أو قليلا. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وفي رواية: بنجاسة تحدث فيه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، خرجه البيهقي في السنن الكبرى. والحديث وإن كان فيه مقال لكن أجمع العلماء على معناه. إذن يتلخص من هذا أن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وهذا على المذهب الحنبلي. والقول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور أو نجس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لابن القاسم. والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم الطهور ما لم يتحول من مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاي والخل والنبيذ. الشاي ما يسمى ماء، يسمى شاي، والخل يسمى خل، ما يقال ماء. نعم. والعصير ونحوها. وإذن تكون أقسام النجس ثلاثة: ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وقوله ما تغير بنجاسة هذا بالإجماع، وقوله أو لاقاها وهو يسير ولم يتغير، وهذا محل الخلاف، والجمهور على أنه طهور ما دام لم يتغير، وهو الصحيح، لأن النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم، يعني ما أثرت فيه النجاسة. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح فبقي بعده كثير غير متغير طهر، لما انتهى من تقسيم المياه انتقل إلى مسألة تطهير الماء النجس بأحد ثلاثة أمور. يعني كيف يطهر الماء النجس؟ بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول: إذا أضيف إليه ماء كثير، أي صب عليه ماء كثير، فهذا يصبح ماء طهورا لأن النجاسة تلاشت فيه وتحول من كونه قليلا إلى كثير غير متغير فيكون طهورا. الأمر الثاني: أن يزول تغير النجس الكثير بنفسه لأن النجاسة التي أصابته زالت وعاد إلى أصله، يعني مثل الخمر هي نجاسة كما قلت البارحة، نجاسة معنوية، لكن لو تغيرت إلى خل بنفسها يصبح الخل غير نجس، طاهر. أي نعم. لكن إذا زال تغيره بسبب معالجة، يعني عولج فتغير، فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة. فالخمر لو عولجت حتى تخللت ما يحل الخل، ليس حلالا، لكن لو تخللت بنفسها أصبح حلالا. أي نعم. ومثل ذلك قضية معالجة المياه النجسة، والمجاري حتى ترجع صافية، يقولون لا هذا نجس لأنه ما ارتفعت منه النجاسة بنفسها، وإنما بسبب فعل الآدمي بمعالجة. والله هذه مسألة مهمة، أكثر مياه المجاري تعالج الآن ويسقى بها الحدائق وهي نجسة على حد قول الشيخ. نعم وهو صحيح، حتى قال لنا بعض الفضلاء أو قال إن لندن تشرب كلها من هذه المياه المعالجة. فالحقيقة يعني حتى النفس تتقزز من هذا. نعم نجسة لأنها بسبب فعل الآدمي معالجة نجسة. هل يجوز ري الزرع بالنجس ولا الزرع؟ الشيخ يقول يمكن أن يستعمل هذا الماء المعالج من المجاري، يستعمل لسقي الأشجار وسقي الحدائق، لكن الحقيقة يعني مثل ما يذكر في النخل في الخليل، يعني يقال أنه يسقى بالمجاري، الحقيقة تعافه النفس أحيانا ربما تشم به بعض الرائحة. أي نعم، وهو كما قال الشيخ يعني المعالجة لا تحول النجس إلى طاهر، لكن كأن الشيخ يعني يقول يجوز أن يستعمل ولو كان نجسا لسقي الأشجار وسقي الحدائق. على كل حال أمر اجتهاد. هو ذكر هذا سقي الأشجار وسقي الحدائق يمكن غير المثمرة. نعم ما أخذ جيد هنا، لكن المثمرة مثل النخل يعني. الأمر الثالث أن ينزح، يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير، لأن الماء النجس نقل بالنزح وخلفه ماء طهور إذا كان ينبع يعني. نعم، وقوله غير تراب ونحوه أي ما كان من جنس التراب كالحصى والآجر والأجزاء الأرضية والمائعات الطاهرة، فإن أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافتها إليه، لأن هذه الأشياء لا تدفع النجاسة عن نفسها فلا تدفع النجاسة عن غيرها من باب أولى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة يا أخوانا اللي كتبوا. نعم، يكون طاهرا، أي طاهرا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يتطهر به، وعلى مذهب الفقهاء يكون طاهرا بنفسه لا يطهر، ليس طهورا. والخروج للخلاف جيد. هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟ نعم يجوز، لأنه ليس من شروط الوضوء ستر العورة، إنما ستر العورة من شروط الصلاة. لا تصلي وعورتك بادية. أما إذا توضأت وأنت تستحم فوضوءك صحيح. هل أثناء الوضوء يجب إيش الاستنثار؟ ما أدري يعني. الاستتار حيث أي نعم حرمة الرجل من سرة، يعني عورة الرجل من السرة إلى الركبة. يستتر إذا كان في حمام مشترك، في حمامات كالقبة وفيها يعني بزابيد مداخل يرى بعضهم بعضا، فهنا تستتر. أما إذا كنت يعني خاليا في حمام مغلق خاص بك فيجوز التعري ولا شيء فيه، بس تسمي قول ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسى أن تسمي الله تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك الله يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لنا بفضل لم تفتني تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في المسجد، وأصوم رمضان وستة من شوال والعشرة الأولى من ذي الحجة والتاسع والعاشر من المحرم، ولكني لم أصم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، فهل بترك الصيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام تكون محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصة؟ لا يا أخي، ليست ناقصة، هذه سنن، إذا تركتها لا إثم عليك. أي نعم. ويعني الذي أوصيك ونفسي به أن تعتمد القصد في الطاعة، لا تكلف على نفسك، يعني كأني أرى أنك مبالغ، فساعة وساعة الذي تحافظ عليه الواجبات لا تترك منها شيء، لأنك إذا تركت واجبا تأثم، وكذلك المنهيات لا تقترفها، يعني ما نهيت عنه فاجتنبه. فحقيقة التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والانتهاء عن محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإذا كنت بهذا المثابة إن شاء الله. أي نعم. على كل حال، يعني كانك تظن أنك ما تخطي ما دام أنت فعلت هذا، وهذا ليس صحيحا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، عليك بالاستغفار. نسأل الله السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل دعاء الاستفتاح يقرأ في صلاة الجنازة؟ ما يقرأ في صلاة الجنازة، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة مباشرة. نعم. هل يجوز لغير الصائم الأكل من موائد الحرم يوم الاثنين والخميس؟ أي وما الحل؟ وما الحل؟ على كل حال، إذا أباح أصحاب السفرة أباحوا الأكل للصائم ولغير الصائم فتأكل، والغالب أنهم يبيحونه للجميع، لكن إذا هذه السفر ما وضعت إلا للصوام، فكونك يعني إذا لم تكن صائما تجتنبها هو الأولى. أحبك الله وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. رجل اعتمر وتجاوز الميقات ولم يذبح ولم يصم لعدم الاستطاعة، فهل عليه إثم؟ وماذا لو كان مستطيعا؟ طبعا لو كان مستطيعا ولم يفعل فعليه الإثم مع الفدية، أما إذا كان غير مستطيع فعليه الفدية فقط ولا إثم عليه. أي نعم. اعتمر تجاوز الميقات، أنا أخشى أنه تجاوز الميقات للتدليس على رجال الدولة، لأنهم إذا رأوا المحرم منعوه إلا بتصريح، فهذا يأتي بغير تصريح ويلبس ثيابا يلبس عليهم، وإذا جاوزهم أحرم. كل حال فيها مخالفات كثيرة معروفة، مع أنه يعني أحرم دون الميقات وترك واجبا يأثم لتعمده وعليه فدية، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. السلام ورحمة الله. حكم الشرعي في العمرة الثانية من مسجد عائشة في مكة. هو الحكم الشرعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى مسجد عائشة وأخذ عمرة ثانية، الصحابة كلهم ما منهم أحد ذهب إلى مسجد الذي يسمى مسجد عائشة، مسجد التنعيم، لكن غلب تسمية بمسجد عائشة رضي الله عنها إذا كانت هي المقصود. عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة ما نقل لنا لما ذهب معها أنه أحرم بعمرة، فهذا يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله خذوا عني مناسككم، ما قال خذوا عن عائشة. عائشة لها ظرف خاص، لها ظرف خاص، بموجب هذا الظرف الخاص رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم بعمرة بدل من عمرتها التي رفضتها قبل الحج، والله أعلم. الكلام في هذا يطول، لكن هذه خلاصته. قال: بعد قراءة لفاتحة الكتاب خلف الإمام هل يجوز لي قراءتها مرة ثانية في حال صمت الإمام طويلا؟ خلص، ما دام قرأت الفاتحة وهي ركن لا تكرر الركن مرة أخرى. بعض أهل العلم يقول تبطل صلاته، قرأ نصفها يكمل نصفها الآخر في نفسه إذا قرأ الإمام، أو قرأ نصفها في الأول وفي سكتة الإمام بعد قوله آمين يقرأ الباقي. نعم. وبارك الله لك وجزاك خير. القول الفصل في أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه في التحقيق والإيضاح يقول: وما اعتاده كثير من الناس من الخروج يعني من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، فينبغي الالتزام بهذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام طويل في بيان عدم شرعية تكرار العمرة بهذه الصفة لشخص أو لغيره.